بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير، تفسير سورة الصافات وهي مكية. فضل سورة الصافات. روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. تشهد الملائكة بتوحيد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصافات صفا وهي الملائكة، فالزاجرات زجرا هي الملائكة، فالتاليات ذكرى هي الملائكة. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس. قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل لنا ترابها طهورا، وإذا لم نجد الماء. قد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي هو ابن ماجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. قال السدي وغيره: معنى قوله تعالى فالزاجرات زجرا أنها تزجر السحاب، فالتاليات ذكرا. قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. المعبود الحق هو الله. قوله عز وجل: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض، هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات، ورب المشارق، أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه، وصرح بذلك في قوله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قال تعالى في الآية الأخرى: رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. تزيين السماء وحفظها من الله. يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، قرئ بالإضافة وبالبدل، وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد. فالكواكب السيارة والثوابت في السماء تضيء لأهل الأرض، كما قال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قال عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. فقوله جل وعلا هنا: وحفظا، تقديره: وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي. إذا أراد

قال مجاهد لا تذهب عقولهم كذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهم. قال الضحاك عن ابن عباس في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصفات قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. قوله تبارك وتعالى: عين أي حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين، وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء، فوصف عيونهن بالحسن والعفة. ولهذا قال عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين، قوله جل وعلا: كأنهن بيض مكنون، وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون. وقال الحسن: كأنهن بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. قال سعيد بن جبير: كأنهن بيض مكنون يعني بطن البيض. قال عطاء الخرساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. قال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين نزع قشرته. اختاره ابن جرير لقوله مكنون. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.